ومنا من يطيل الله عز وجل في عمره، فنسأل الله عز وجل أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقيا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمته إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، على خير نبدأ لقاءنا بالقرآن الكريم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 13 إلى الآية 35 من سورة الأنعام، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له خير فهو على كل شيء قدير. وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا Ooh.

ويسر أمورنا وفرج كروبنا واحفظ مصرنا حقق لها الأمن والأمان يا أكرم الأكرمين يا رب يا من أحب يا من أحب وليس لي إلا هو عفوا عفوا إذا أخطأت يا الله أنت العليم أنت الرحيم أنت العليم بكل شيء هذه دموعي في يدي أنت العليم أنت العليم بكل شيء هذه دموعي في يدي قد جئت قلبا تائبا قد جئت قلبا دائما فامنن بغفران علي شعبان شعبان أطلق للفؤاد عنانا متشوقا متشوقا متشوقا حتى يرى رمضان شعبان أطلق للفؤاد عنانا متشوقا متشوقا متشوقا حتى يرى رباه رباه رباه رباه أكرمنا بثوب صادق حتى ننال الفضل حتى ننال الفضل والإحسان ونصافح النفحات ونصافح النفحات ونصافح النفحات في شجر العطاء ونرى السرور ونرى السرور ونرى السرور ونرى السرور يحفنا ألوانا ومن المغالق نجنا ومن المغالق نجنا واغفر لنا واغفر لنا حتى نلاقي الفوز والإحسان تشفع يا رسول الله فينا فما ترجى الشفاعة من سواك أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواكا وسارع يا رسول الله سارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك عليك من المهيمن كل حين صلاتك وسلام من بغاك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة